استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ومواصي الله سماجتها تزدان لغي الخلق السمج ومواصي الله سماجتها تزدان لغي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح مبتلجي.